بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الثاني من شهر جماد الأولى لعام 44 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الأمير العنود بحي الفردوس، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح. وفي بداية هذا الدرس وهذا اللقاء، أشكر الله تعالى على ما يسر، ثم أتوجه إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام، وعلى القائمين على هذا الجامع لما بذلوه من جهد يذكر فيشكر، فأسأل الله تعالى أن يعظم أجورهم وأن يضاعف مثوبتهم. ونشرع الآن في التعليق على هذه الرسالة المباركة، فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الكبرى، بسم الله الرحمن الرحيم: من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات علي بن مسافر الأموي رحمه الله تعالى، ومنح نحوهم وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبي لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة، سلام عليهم. طيب، هذه رسالة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، هذه وجهها قال إلى المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم كل من كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه عقيدة وعبادة ومنهجا. سموا أهل سنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا جماعة لاجتماعهم عليها، فهم أهل سنة لأنهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل جماعة لأنهم مجتمعون عليها، وهم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وللحمد أهله على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا، وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. طيب، بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم علم جاء به هو ما أوحى الله تعالى إليه من هذا القرآن العظيم، الذي هو أعظم آية أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل آيات عظيمة، لكن أعظمها وأشرفها هو هذا القرآن، كما قال عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ودين الحق هو العمل الصالح، لأنه لا يكفي مجرد الاعتقاد، يعني أن يعتقد الإنسان مجرد اعتقاد، بل لابد مع الاعتقاد من العمل. ولهذا أنبه أن بعض الدعاة وأن بعض الوعاظ يعظون الناس ويذكرونهم بما يكون من الحساب والجزاء ويحصل التأثر، لكنهم يغفلون عن أمر مهم، وهو حثهم على العمل الصالح. لأنه ما فائدة الاتعاظ والادكار والبكاء إذا لم يقرن ذلك بعمل صالح. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمهما حصل منك من الانكسار والبكاء والخشوع، لكن لم تقرن ذلك بعمل صالح، لن ينفعك عند الله. لا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح. فعلى من أراد أن ينصح شخصاً أو يعظ شخصاً أن يقرن موعظته بالحث على الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة أيها الإخوة، إذا حرص الإنسان عليها وداوم وواظب عليها يستفيد فوائد عظيمة. أولاً، أن هذه الأعمال الصالحة تكون سبباً في زيادة إيمانه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانياً، أن هذه الأعمال الصالحة تكون سبباً في رفعة درجاته وتكفير سيئاته، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثاً، أن هذه الأعمال الصالحة إذا حافظ الإنسان عليها وحيل بينه وبينها بمرض أو سفر أو مانع من الموانع، كتب الله له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. فمن كانت عادته مثلاً أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويصل الرحم، ثم حصل له مرض أو سفر منعه من هذه الأعمال الصالحة، كتب الله له أجرها ولو كان نائماً على فراشه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سبباً لتفريج الكروبات وإزالة الشدة. فإذا حصل للإنسان هم أو غم أو كرب، نفس الله كربه وفرج همه بسبب هذه الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تقي العبد من الفتن، سواء كانت فتن شبهات أم فتن شهوات، فيقيه الله تعالى من الفتن بسبب هذه الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أيها الإخوة أن نستكثر من الأعمال الصالحة قدر الإمكان. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا. وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعلهم خير أمةٍ أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمةً هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمةً وسطًا، أي عدلًا خيارًا. بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بأمرين، ولذلك جعلهم شهداءً على الناس، هداءً لما بعث رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. فالأول مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعث. طيب، هذا الأمر الأول مما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العقيدة والتوحيد. بل إن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر العظيم، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأمر العقيدة أيها الإخوة وأمر التوحيد شأنه عظيم، ولهذا تجب العناية به غاية العناية. يجب علينا أن نعتني بالتوحيد، وأن نعلم النشء والصغار، وأن نحرص على دروس العقيدة ومحاضرات العقيدة، لأن الناس في حاجة بل في ضرورة إلى هذا الأمر. يدلك على أهمية العقيدة والتوحيد أمور: أولاً، أن الله عز وجل خلق الخلق من أجل التوحيد، كما قال عز وجل في الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانياً، أن الله عز وجل أرسل الرسل لتحقيق التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثاً، مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. يدل على أهمية التوحيد أن الأعمال تتوقف صحتها على العقيدة والتوحيد، جميع الأعمال تتوقف صحتها على العقيدة والتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد وإلى طاعة الله عز وجل وعبادته، فعلينا أن نعتني بهذا الجانب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل بعث رسوله لأمرين: أولاً تحقيق العقيدة، والثاني كما يأتي الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الله العقيدة التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي جماعها الإيمان بالأركان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا جماع العقيدة، العقيدة الإسلامية كلها مجموعة في هذه الأركان الستة. أولاً الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهكذا بقية أركان الإيمان. إذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآيات كلها تدل على وجوب الإيمان بهذه الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عنه أن يتقدم به حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر كما ذكر المؤلف رحمه الله، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بسؤال الملكين في القبر وعذاب القبر ونعيم وعذاب القبر ونعيمه كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ولهذا يقال: من مات فقد قامت قيامته. الإنسان إذا مات قامت قيامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل أصول الشرائع كما ذكره في سورة الأنعام والأعراف وسبحانه وغيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكية والسائل والمحروم وتحليل قتل نفسه غير الحق وتحليل الفواحش وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في غيره، مع ما يكون في التوحيد من إخلاص فيه لله والتوكل على الله والرجاء رحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين. إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع أخرى كالسور المكية وبعض المدنية. نعم. وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل. طيب، الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، هذا قد اتفقت عليه جميع الشرائع، العقيدة والتوحيد وما يجب لله تعالى قد اتفقت عليه جميع الشرائع، فجميع الرسل أرسلوا لتحقيق هذا. الخلاف بينهم في الشرائع، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصل فإنهم متفقون عليه، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأصل في الأمر والتوحيد فافهم ذلك. إذن التوحيد والعقيدة جميع الرسل قد اتفقوا عليها، الخلاف بينهم في الشرائع. فمثلا الصيام كان في الشرائع السابقة، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن هل صيامهم كصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ الله أعلم. الصلاة مشروعة في الأمم السابقة، كذلك الوضوء على قول كثير من العلماء أنه مشروع في الأمم السابقة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وإن كان الحديث فيه ضعف. فالمهم أن الشرائع تختلف، وإن كانت من حيث أجناس هذه الشرائع موجودة في الأمم السابقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنه النسي والقرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذه طيب، إذن الشريعة وهي الثاني مما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام مرجعها ومردها إلى أمرين: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع في الشريعة إلى هذين الأمرين، ما سواها من الإجماع والقياس فمرده إلى هذين الأمرين، لأن القياس الذي يكون مخالفا للنص يسمى فاسد الاعتبار، وأيضاً الإجماع لا إجماع إلا عن مستند. فالأدلة الشرعية التي هي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأصل فيها الكتاب والسنة. أما الإجماع فهو راجع إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا عن مستند، والمستند هو الكتاب والسنة، ولا قياس صحيح إلا أن يكون موافقاً للكتاب والسنة. إذن هما الأصلان اللذان يرجع إليهما: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيهما. والمحتج والمستدل بكتاب الله تعالى يحتاج إلى نظر واحد فقط، وهو النظر في دلالة النص على الحكم. أما المحتج بالسنة فيحتاج إلى نظرين: النظر الأول ثبوت هذه السنة، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون صحيحاً، فإذا ثبتت هذه السنة نأتي إلى النظر الثاني وهو دلالتها على النص. إذن المرجع والكتاب والسنة، فالحجة والاستدلال والدليل إنما يكون بهما. والسنة تجب العناية بها لأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والتمسك بالسنة أيضاً مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي. والتمسك بالسنة له فوائد عظيمة جليلة، منها أولاً أن المتمسك بالسنة يكون معه حجة أمام الله تعالى يوم القيامة، يكون معه حجة، لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان، بل ستسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلن تسأل عما قال الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، بل ستسأل عما جاءت به الرسل. ثانياً، أن المتمسك بالسنة يكون قد اتخذ إماماً حجة، بخلاف التمسك بغيره أو الأخذ بأقوال غيره. ثالثاً، أن المتمسك بالسنة لا يمكن لأحد أن يجد مدخلاً عليه، لأنك إذا تمسكت بالسنة وسألك شخص لماذا تفعل هذا، فتقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو قاله. رابعاً، أن المتمسك بالسنة يتمكن من إقناع غيره، فأنت إذا أردت أن تقنع شخصاً وتقول افعل هذا الشيء أو تنهاه عن أمر، فإنك تحتج بالسنة، تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ونحو ذلك. أيضاً من فوائد التمسك بالسنة أن المتمسك بالسنة يكون في سيره إلى الله تعالى وسطاً بين الغالي في دينه والجافي عنه، لأن من الناس من غلا في دين الله ومنهم من جفى، وكلا الطرفين الذي غلا والذي جفى تجد أن سبب غلوه أو جفائه هو مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على التمسك بالسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته صلى الله عليه وسلم مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة، ومثل فرائض الزكاة والرسل التي فرضها في أموال المسلمين من المشرك والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جمع مثله حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومثل صيام شهر رمضان ومثل حج البيت الحرام سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء والصلاة الجنازة والتراويح، وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الشرائع التي ذكر المؤلف رحمه الله هي ما جاءت أيضاً في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه الشرائع هي الصلاة

هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى جهلوا الحق. وذلك أن الناس في هذا الباب على أقسام ثلاثة: القسم الأول من هداه الله عز وجل علما وعملا، من هداه الله علما وعملا بمعنى أنه عرف الحق وعمل به، وهؤلاء هم المؤمنون الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والقسم الثاني من هداه الله عز وجل علما لا عملا، وهؤلاء هم الضالون التائهون، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، وهؤلاء هم اليهود المغضوب عليهم الذين هدوا علما لا عملا. والقسم الثالث من لم يهده الله عز وجل علما ولا عملا، وهؤلاء هم الضالون وهم النصارى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزي صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود والضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحبوب وما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن نبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وفاق وقتلوا فريقا. بل المؤمنون آمنوا برسول الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله. بين المؤلف هنا رحمه الله واستطيع هذه الأمة بين الأمم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصول الدين أو فيما يتعلق بشرائعه. ففي مقام الرسل هي هذه الأمة وسط بين من غلا في الأنبياء والرسل وأوصلهم إلى مرتبة الألوهية، وبين من جفا فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. هذه الأمة وسط، جاءت بالإيمان بما جاءت به الرسل، كذلك أيضاً فيما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام، هم وسط بين النصارى الذين غلوا فيه وجعلوه إلهاً من دون الله، وبين اليهود الذين كفروا به ورموا مريم عليه السلام بهتاناً عظيماً. فذكر رحمه الله أمثلة فيما يتعلق بأصول الدين، كذلك أيضاً هي وسط

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجديف لابن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسة حتى لا يواكلوا الحائض ولا يجامعها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه. وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه. ذكرنا رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يقول: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أهل السنة وسط بين أهل الضلال وأهل التعطيل، وذلك أن المنتسبين إلى القبلة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته انقسموا إلى 4 أقسام. القسم الأول: من أنكر الأسماء والصفات، من أنكر أسماء الله تعالى وصفاته وقال: ليس لله أسماء وليس له صفات. وهؤلاء هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية. والقسم الثاني: من أثبت الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، فيثبتون الأسماء لكن لا يثبتون الصفات، فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، إلى غير ذلك. القسم الثالث: من أثبت الأسماء وبعض الصفات، بعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، لم يثبتوا لله تعالى من الأسماء من الصفات سوى 7 صفات فقط، جمعت في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. القسم الرابع: أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته لهم رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن المنتسبون إلى القبلة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، خلاصة الكلام بهم أنهم انقسموا إلى هذه الأقسام 4: من أنكر الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. الثاني: من أثبت الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. والثالث: من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة. والرابع: من أثبت الأسماء والصفات. على الوجه اللائق به. وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. كيف يكونون من أهل السنة والجماعة وهم ينكرون ويخالفون أهل السنة في أكثر صفات الله عز وجل؟ هم لا يثبتون من الصفات إلا سبع فقط، فكيف يكونون من أهل السنة وهم ينكرون أكثر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهم في باب أسماء الله تعالى وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد وينقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا. أيضا يؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومعنى ذلك أن كل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه. هذا معنى على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل على كل شيء قدير. وبهذا نعرف خطأ ما مشى عليه صاحب الجلالين تفسير الجلالين رحمه الله في آخر سورة المائدة في قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله وعفى عنه: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني الله عز وجل لا يقدر على نفسه، لكن هذا في الواقع ليس أمرا واردا. على كل شيء قدير، لكن كونه يقدر على نفسه هذا لا يدخل في هذا الأمر. قال رحمه الله: فيقدر أن يهدي ويقلب قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء. فإذا قال: ما الفرق بين القوة والقدرة؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القدرة هي الوصف الذي يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. وأما القوة فهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. والدليل على هذا قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الفرق الثاني أن القدرة لا يوصف بها إلا كان له، وأما القوة فيوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور. يقول مثلا: رجل قوي وتقول جدار قوي، لكن لا تقول جدار قادر، وإنما تقول قوي. يعني الجمادات لا توصف بالقدرة،

سعيد الدارمي وغيرهم في طبقاتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه وابي بكر الخلال والنبي القاسم الطبراني وابي الشيخ الاصبهاني وابي بكر الناجري وابي الحسن الدارقطني وابي العبد عبد الله بن منده وابي القاسم اللالكائي وابي عبد الله بن بطة وابي عمرو الطلمنكي وابي نعيم الاصبهاني وابي بكر البيهقي وابي ذر الهروي. وان كان يقع في بعض هذه المصنفات من الاحاديث الضعيفه ما يعرفه اهل المعرفه، وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر ابواب الاعتقادات وعامه ابواب الدين احاديث كثيره تكون مكذوبه موضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز ان يقال فضلا عن ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف وبعض العلماء وبعض الناس، ويكون حقا مما ومما يسوغ فيه الاجتهاد ومذهب لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عاملها بعض الكذابين وجعلها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة فيها ما إن خالفه الإنسان لم يحكم بها أنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة، فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. طيب، ذكر رحمه الله أنه يجب التمحيص والعناية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكون مكذوبة على قسمين: الأول ما يكون كذبا باطلا، يعني لا يمكن أن يثبت ولا يصح، فهو كذب في الرسول عليه الصلاة والسلام وكذب في ذاته، بمعنى أن هذا الكلام من أصله لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقبله العقل. والثاني ما من حيث ولكن لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قاله بعض السلف فنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس يكون حقا فينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كانت السنة كما تقدم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وكان هناك ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منه الصحيح والضعيف والموضوع، احتاج العلماء رحمهم الله إلى تنقيح وضبط عليه السلام، فصنفوا علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث الذي هو في الواقع أصول وقواعد يتمكن الإنسان فيها يتمكن الإنسان بها من معرفة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل علم من العلوم له أصول، التفسير له أصول، الفقه له أصول، العقيدة لها أصول، الحديث له أصول، فينبغي أن نعتني بهذه الأصول. هذه الأصول خلاصتها القواعد والضوابط التي يستطيع الإنسان أن ينتفع من هذا العلم. فمثلاً أصول التفسير هي القواعد والضوابط التي يتمكن الإنسان بها من فهم كلام الله عز وجل على وجه صحيح سليم، واستنباط الأحكام. أصول السنة هي القواعد والضوابط التي يتمكن الإنسان بها من معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح وضعيف وتمييز ذلك إلى غير ذلك من العلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعتقد بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه، وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه فقد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى أمرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن يمرقون كما يمرق فقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لا قتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قاتل شر قاتل تحت أديم السماء خير قاتل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيره. طيب، ذكر رحمه الله شيئا من صفات الخوارج كما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج هم الذين يكفرون أهل الإسلام ويرون أن فاعل الكبيرة أو من فعل كبيرة من الكبائر أنه كافر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاتهم فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني أن عندهم عبادة لله عز وجل ولكن عندهم جهل، جهل بالشريعة، أو أن عندهم معرفة بالشريعة ولكنهم أخطأوا في فهم النصوص. فأمثال هؤلاء بالنسبة للشريعة هم على قسمين: القسم الأول من لا علم عنده بل هو جاهل، والقسم الثاني من أخطأ وأساء الفهم في نصوص الشرع فحملها ما لا تحتمل ونزلها ما لا تدل عليه. وسبب الخطأ، سبب خطأهم هنا إما لجهلهم وإما لقصور فهمهم وإما لتقصيرهم وإما لسوء قصدهم وإرادتهم، لأن كل من أخطأ في حكم شرعي فمرد خطئه ومرجعه إلى واحد من أمور خمسة، احفظوها: كل إنسان يخطئ في حكم من أحكام الشريعة فمرجع خطئه وسببه واحد من أمور خمسة. الأمر الأول الجهل بأن لا يكون عنده علم، والأمر الثاني القصور في الفهم بأن يكون عنده علم لكن ليس عنده من الفهم والإدراك ما يتمكن به من فهم النصوص. وهذا باب يتفاوت الناس فيه، تجد العالم يستنبط من الآية مسائل وفوائد متعددة، وتجد عالماً آخر لا يستطيع أن يستنبط سوى حكم أو حكمين. ثالثاً التقصير في الطلب بأن يقصر في البحث والمراجعة فيحصل الخطأ. رابعاً سوء الإرادة والقصد بأن يكون قصده ونيته من البحث والاطلاع هو الانتصار لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو لطائفته. الخامس من أسباب الأخطاء في الأحكام الشرعية الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب عدم التوفيق للوصول إلى الحق. ولهذا قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. فعلى الإنسان الذي يريد الحق أن يحرص على استيفاء هذه الأمور السابقة وهي العلم والفهم والاجتهاد وحسن الإرادة والقصد واجتناب الذنوب والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان رسول محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. وهكذا كل من فرق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافرون، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفر من قالوا بدعهم التي هم عليها، ولا يمسحون ويجمعون بين الصلاة من غير عذر، ويقنتون في الصلوات، ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالف الكفار، الصحابة رضي الله عنهم أقوى عظيمة لا حاجة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتسب الإسلام من مرض منهما عظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان قد أيضا من الإسلام من أهلها مرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي في الذي ذم الله تعالى في كتابه حيث قال: هذه مسائل عظيمة أشار إليها رحمه الله، أن كل من مرق من الإسلام وخرج من الإسلام أسباب خروجه ومروقه: أولاً الغلو عز وجل، ثم ذكر أيضاً الاحتجاج بالأخبار المكذوبة، هذا السبب الثاني. والسبب الثالث سيأتي بعد إن شاء الله تعالى نقص العلم والفهم كما أشرنا إليه. إذن الذين مرقوا من الدين وخرجوا من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وما جاء بعده في عهد الخلفاء، فمن أسباب مروقهم الغلو في دين الله. فإذا غلا في دين الله رأى أن من لم يغلو في دين الله أنه كافر مرتد، فكفر عباد الله ومرق من دين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو حديث صحيح. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، ومنها ما أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه، وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من

وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض غلط باتفاق العلماء، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ فقلت لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين فأخبرنا الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض وذكر أنه رعب منه فوقع في بعض روايات. طيب إذن خلاصة ما ذكر رحمه الله أن من أسباب الضلال في الدين الاحتجاج بالأخبار المكذوبة الموضوعة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم مما ينكرها العقل قبل الشرع، عقل قبل الشرع لما ذكر من الحديث أن الله عز وجل ينزل الأرض وأنه سبحانه وتعالى يمشي إلى الأرض فتكون خضرة ونحو ذلك من الحديث التي ينزه الله عز وجل ويتقدس سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على التثبت في كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني به غاية العناية، ولا سيما في زمننا الآن ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي تجد أن بعض الناس من حرصه على الخير إذا رأى حديثاً فيه حث على عمل صالح من تسبيح أو تحميد أو صلاة أو نحو ذلك تجد أنشر هذا الحديث من غير أن يتثبت منه، وهذا خطر عظيم أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لأحد أن ينشر حديثا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأكد من صحته وأنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد في وسائل التواصل الاجتماعي أحاديث يعني تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من أناس ليسوا من أهل العلم ولكنهم من المحسوبين من أهل الخير والصلاح، رغبة منهم في حث الناس ويعني طمعا منهم في كسب الأجر والثواب يرسلون مثل هذه الأحاديث، ولكن مع ذلك النية الطيبة والنية الصالحة لا تكفي، لا تكفي في ذلك، بل لا بد من التمحيص ولا بد من أن الإنسان لا ينشر بين عباد الله إلا ما صح. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفاية ما لم يصح. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة وحيدة فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض وذكر أنه رعب منه فوقع في بعض روايات الملك، فظن القارئ أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. وبالجملة إن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطي على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحد من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه حتى يموت، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى يحذر أمته فتنة الدجال وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت. فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه هو ربه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب مشاهداتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤية المنام لها حكم غير رؤية الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤية نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمع حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه، فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، وهو قوله: قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. هذا وإن كان قد قاله الشيخ رحمه الله، لكن هذا لم يثبت في شيء من الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يرى ربه في المنام. أقول لم يثبت هذا في السنة، والقول به أيضا قد يجر أو يحصل بسببه مفاسد، حيث يدعي بعض الناس ممن يدعون أنهم أولياء أنه رأى الله عز وجل في المنام، وأن الله قال له كذا وكذا ونحو ذلك، فيفتح أبوابا. فما دام أنه لم يثبت في مثل هذا الكلام أو القول أن يقول الإنسان الله أعلم، هذه أمور غيبية إذا لم تثبت عن وحي، إما عن كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموقفنا منها أن نكل علمها إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذه قاعدة اجعلها دائما، يعني اجعل هذه القاعدة أمرا تسير عليه. جميع الأمور الغيبية، إذا لم يثبت فيها نص قاطع فإن الواجب أن تكل أمرها إلى الله عز وجل. من ذلك سماع الموتى، يعني سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم الذي يعرفه في الدنيا وسلم عليه إلا رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام. هذا الحديث ذكره ابن عبد البر رحمه الله وأقره، وذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وقال إن ابن عبد البر ذكره وأقره، ولكن إقرار ابن عبد البر أو إقرار ابن القيم لا يكفي لصحة الحديث. فما دام أن الحديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا من ذلك كما تقدم أن الأمور الغيبية لا يجزم الإنسان فيها بشيء، فيقول إن ثبت هذا الحديث فإننا نقول به ويجب أن نعتقده، وإن لم يثبت هذا الحديث فنقول الله أعلم ونكل الأمر إلى الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

إنه والله وإنه اتحد به وحل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت هو الله وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندا وقذفهم فيها بعد أن أجلهم أجلهم 30 ليتوبوا فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء وقصة معروفة عند العلماء. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني: الغلو في الصالحين. وكذلك الغلو في بعض المشايخ ما في الشيخ عدي ويونس القنيي أو طيب. يقول رحمه الله: الفصل الثاني: الغلو في الصالحين. هذا الفصل وما بعده نحاول أننا نلخصه ونذكر خلاصة ما فيه استغلال للوقت، يعني القراءة قد تطول. أولاً: الغلو في الصالحين. الغلو هو تجاوز الحد، والغلو قد يكون في العقيدة، وقد يكون في العبادة، وقد يكون في التعامل. فالغلو في العقيدة كغلو النصارى في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والغلو في العبادة بأن يتجاوز ما حدده الشرع، أي يتجاوز ما حدده الشرع. فكل من تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به فهو غلو وتنطع، بل وتنفير عن دين الله. ولهذا تأمل معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وكان يطيل، اجتهادا منه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتان أو وصفه بأنه فتان، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال: إن منكم منفرين. فالإنسان قد ينفر عن دين الله بفعل يظنه خيرا. والاجتهاد والغلو أيضا قد يكون في ما يتعلق بالمعاملات والأمور المستجدة، فبعض الناس تجد أنه يغلو في المستجدات العصرية فيرد كل شيء، كل اختراع، كل صناعة، كل شيء تجده يرده ويرفضه ويمنعه ونحو ذلك، بحجة أن هذا لم يكن عليه العلماء، لم يكن عليه الناس، حتى ولو لم يكن العلماء عليه، ما دام أنه ينتفع به، نعم، ولم يرد الشرع بتحريمه ولا منعه، فكون الإنسان ينتفع بهذه الصناعات، بهذه الاختراعات في دين الله، في الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله، هذا في الواقع من الأمور المستحسنة، بل من الأمور المطلوبة. انظر مثلاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي في زمننا هذا والبث المباشر، كم نفع الله عز وجل به في أقطار المعمورة. قد يكون الإنسان يتحدث، يعني الآن أتحدث، قد يستطيع من في مشارق الأرض ومن ومغاربها، من في أقصاها من الشمال إلى الجنوب، أن يتابع هذا الدرس كأنه جالس معكم، بل هو ربما يكون أحسن ممن يجلس في جزء من المسجد، لأنه يشاهد مشاهدة تامة. فمثل هذه المستجدات ومثل هذه الأمور في الواقع لا ينبغي الإنسان أن يرفضها، يعني بعض الناس عندهم ديدا رفض كل جديد، كل جديد تجده يرفضه ولا يقبل، وهذا في الواقع من الخطأ. بل الأمور المستجدة والصناعات المستحدثة خذ منها ما ينفعك، ما يعينك على دين الله، على طاعة الله وعلى عبادته وعلى دعوته وعلى نشر العلم، لأن مثل هذه الأمور والصناعات هي سلاح ذو حدين، فهي من حيث الأصل مباحة. أرأيت الآن السكين، السكين الآن قد يكون استعمالها واجبا وقد يكون استعمالها محرما وقد يكون استعمالها مستحبا وقد يكون استعمالها مكروها. فإنسان مثلا أراد أن يذبح أضحيته أو أن يذبح نسكا في الحج والعمرة هدي يحتاج إلى سكين، حكم شراءه السكين نقول واجب، شوف يجب أن يشتري السكين ليذبح. وقد يكون شراؤها محرما إذا اشتراها ليعتدي بها على أنفس معصومة، قد يكون شراؤها مستحبا إذا أراد أن يذبح إكراما للضيف وغير ذلك. فكل المباحات، كل المباحات يكون الحكم فيها كذلك. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. نضرب مثالا، شراء السيارة في الأصل مباح، قد يجب إذا كان يتوقف على أداء الواجب شراء السيارة، مثلا وجب عليه الحج ولا يستطيع أن يذهب إلا بالسيارة، يجب. له أبوان أو له أرحام يصلهم ولا يمكن أن يصلهم إلا بالسيارة، يجب أن يشتري السيارة. قد يكون شراؤها محرما إذا اشتراها لأمور ومآلف فاسدة، قد يكون شراؤها مكروها إذا كان مجرد إذا كان يركب هذه السيارة ويضيع الأوقات سبهللا، قد يكون مستحبا إذا كان يستعين بها على وهكذا. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من الغلو في الصالحين، من مظاهر ذلك الحلف، يعني الحلف بالأولياء وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بغيره. فمن يقول والنبي لأفعلن كذا أو حياتي أو حياتك، كل هذا من الشرك الأصغر، فليس لأحد. ولهذا المؤلف قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه في صفحة 88 على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة وغيرها، لأن الحلف بالشيء أو لأن حلف الإنسان بالشيء لا يكون إلا عن تعظيم له. لأن الحلف ما هو الحلف؟ الحلف معناه توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت لك مثلا: والله لقد حصل كذا، التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك حصول هذا الشيء. إذن لا بد أن يكون المحلوف به معظما. فالحلف بالأولياء أو بغير الله هو من تعظيم غير الله ومن إعطاء خصائص لا يستحقها. كذلك أيضا فيما يتعلق بزيارة القبور الغلو فيها، ولهذا قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبور المساجد له صورتان: الصورة الأولى أن تبنى المساجد على القبور، والصورة الثانية أن يتخذها معبدا، يعني يأتي إلى هذه القبور ويتعبد لله عز وجل عندها. فهذا كله من الأمور المحرمة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وزيارة القبور تنقسم إلى ستة أقسام، زيارة القبور تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، ليدعو أهلها، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. يعني يذهب إلى المقبرة ليدعو أصحاب القبور بأن يقول: يا صاحب القبر افعل كذا وكذا، المدد ونحوه. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله تعالى بأهلها، بحيث يتخذهم إيش؟ وسائط من دون الله، بأن يقول: أسألك بحق صاحب القبر فلان، أسألك بجاه فلان صاحب القبر، هذا أيضا محرم. القسم الثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها، هنا يزور القبور ليدعو الله، ولا يدعو صاحب القبر ولا يتوسل به، ولكن يدعو الله، يذهب إلى صاحب، إلى يذهب إلى المقبرة ويجلس عند القبر ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم كذا وكذا. نقول هذا أيضا ينهى عنه. لماذا؟ لأنه قد يستجيب الله عز وجل له فينسب ذلك إلى ماذا؟ إلى المكان، ويقول: إنما استجيب لي لأني دعوت عند قبر فلان، فيبتلى فتكون الإجابة عنده لا به، عنده لا به. القسم الرابع أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو زوجه أو ولده ذهب إلى المقبرة وصار يجلس ويبكي، يهيج الأحزان. نقول هذا أيضا مما ينهى عنه، مما ينهى عنه، لأن هذه الشريعة جاءت لم تأتي بتهيج الأحزان وإثارة العواطف، بل حثت على الصبر والاحتساب. ولهذا ذكروا أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله لما مات ابنه عقيل، له ابن اسمه عقيل، مات وكان يحبه حبا شديدا، كانوا في المقبرة وكان ابن عقيل له نحو 80 سنة، كبير في السن، وكان متأثرا يعني بموت ابنه، وهذا أقول لا حرج فيه، بل هو من الطبيعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكى وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. المهم أن ابن عقيل رحمه الله تأثر، فجاء رجل وهم في المقبرة فقال بصوت مرتفع: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. يقصد أن الشيخ الكبير هذا يريد أن يهيج أحزان من في المقبرة، فقال له ابن عقيل: يا هذا، إن القرآن نزل لتسكيت الأحزان لا لتهيج الأحزان. إذن كل ما يهيج المصيبة فإنه ينهى عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما هيج المصيبة من ثناء أو مدح أو شعر أو نحوه فهو من النياحة، كل شيء يهيج المصيبة فإنه من النياحة المنهي عنها. هذه 4 أقسام. القسم الخامس أن يزور القبور ليدعو الله لأهلها، فهذه مشروعة. والقسم السادس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والادكار، فهذه مشروعة. إذن المقصود من زيارة القبور أيها الإخوة أمران عظيمان: انتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار، والثاني انتفاع المزور الذي هو الميت بالدعاء. وذكرنا أن زيارة القبور على أقسام كم؟ 6. طيب، ثم ذكر أيضا رحمه الله ما يقوله إذا زار القبور: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وزيارة القبور نوعان: عامة وخاصة. العامة أن يأتي إلى المقبرة ويقول هذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني عموم القبور. والخاصة أن يريد زيارة قبر شخص معين بنفسه، بمعنى أن يأتي إلى القبر ويقف عند رأس الميت ويدعو الله عز وجل له. نعم. يقول: وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بالطواف والتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ثم بين رحمه الله عظم كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد هي التي من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها أرسل الرسل، أنزل الكتب، من أجلها حصل الولاء والبراء والمنع والعطاء. ومعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله. ليس معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا صانع إلا الله، بل معناها لا معبود حق إلا الله، فهي متضمنة لنفي وإثبات، إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه. وإنما كانت متضمنة لنفي وإثبات لأن النفي المحض عدم، إذا قلت لا إله عدم، وإذا قلت إلا الله أو قلت الله هو المألوه، الإثبات لا يمنع ماذا؟ لا يمنع المشاركة، الإثبات لا يمنع. إذا قلت زيد في المسجد لا يمنع أن يكون غيره في المسجد، لكن لو قلت لا رجل في المسجد إلا زيدا، هنا أثبتت الوجود له ونفيت وجود من سواه. إذن كلمة التوحيد معناها لا إله إلا الله، ليست كما يقوله بعض أهل البدع الذين ينكرون يعني ألوهية الله عز وجل وعلوه، فيقولون لا إله إلا الله أي لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله، وهذا في الواقع خطأ، بل معناها لا معبود حق إلا الله. وهنا نقدر ماذا؟ نقول لا معبود حق. تأمل تقدير حق أولى، وإن كان من حيث المعنى صحيحا، أولى من تقدير بحق. يعني بعض العلماء يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى، لكنه من حيث اللغة، من حيث اللغة الأول أصح. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا إله حق لم تحتج إلى تقدير، وإذا قلت لا إله بحق احتجت إلى تقدير، لأن بحق جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قال الشاعر، كما قال الناظم: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. ومعلوم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. ثم ذكر رحمه الله أيضا الاقتصاد في السنة واتباعها، وسبق الكلام على هذا، وذكر مذهب السلف الصالح. أولا، كلمة السلف أيها الإخوة ترد في كلام العلماء، وكلمة السلف تارة يراد بها السلف زمانا، تارة يراد بها السلف أي السلف زمنا، وتارة يراد بها السلف منهجا وطريقة. فكلمة السلف تطلق على معنيين: المعنى الأول السلف زمنا، وحينئذ يراد بهم، المراد بهم القرون المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثانيا، تطلق كلمة السلف على كل من اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه، فكل من سار على منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم فهو من السلف. نعم. طيب، مذهبهم أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، و المنتسبون إلى القبلة اختلفوا في هذه المسألة، يعني مسألة القرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، وبسببها حصل ما حصل للإمام أحمد رحمه الله من المحنة التي سجن وأوذي بسببها، لكن هذا تمحيص من الله حتى جعل الله تعالى العاقبة له، لأنه لما كان زمن المحنة من العلماء من تأول وخوفا من العقاب، لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يتأول. لماذا؟ لأن الأمة كانت تنظر إليه، أي كلمة يقولها سيتبعونه، فلذلك ثبت وقال الحق وأوذي، لكن كانت العاقبة له بأن جعله الله عز وجل هو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ومن أراد يعني البسط في هذه المسألة، يعني مسألة خلق القرآن أو كلام المنتسب للقبلة فيما يتعلق بخلق القرآن، ذكره المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية، تكلم على ذلك. وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله أطال الكلام في النونية، فمن أراد الاستفادة يراجع نونية ابن القيم وشرحها للشيخ ابن عيسى ولشيخنا رحمه الله والشيخ محمد خليل هراس. طيب، ثم ذكر رحمه الله في فضل الصحابة التي صفحة 100، ذكر فضائل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم جمع صحابي، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم الكلام فيهم في مسائل: أولا في فضلهم، لهم فضل على هذه الأمة، فضل عظيم على هذه الأمة. لماذا؟ أولاً لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشاهدوا التنزيل، ولأنهم نشروا دين الله عز وجل في الأقطار ودعوا إلى الله ونقلوا شريعته حتى وصلت إلينا نقية صافية بحمد الله عز وجل، فلهم على هذه الأمة فضل عظيم من الترضي والترحم عليهم ومن الثناء عليهم والدعاء لهم والسكوت عما شجر بينهم، السكوت عما شجر بينهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في القصيدة الميمية يثني على الصحابة، قال: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، فلهم علينا فضل عظيم. ثانيا من المسائل المتعلقة بالصحابة حكم سب الصحابة. سب الصحابة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم وأنهم مرتدون أو كفار، فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة، كالذي يسب أبا بكر وعمر أو يرمي عائشة بما برأها الله عز وجل منه، أو يقول إن الصحابة ارتدوا بعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله ولإجماع المسلمين. القسم الثاني أن يسب الصحابة بما يقتضي فسقهم لا كفرهم، فهذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه يفسق، وعلى كلا القولين قالوا إنه يجب على الإمام أن يحبسه حتى يتوب أو يرجع. القسم الثالث أن يسب الصحابة بما لا يتعلق بالدين، بأن يصف الصحابي مثلا بالبخل البخل أو أن يصفه بالجبن أنه غير شجاع أو نحو ذلك، فهذا أيضا يجب على الإمام أن يحبسه، ولا يكفر بهذا، لكن يجب حبسه حتى يتوب أو يرجع عن مقالته، لأن سب الصحابة أيها الإخوة والقدح فيهم قدح في الدين، لأنك إذا قدحت في الصحابة فقدحك فيهم قدح في الدين، لأنه من الذي نقل إلينا هذا الدين؟ من الذي أوصل إلينا هذا القرآن وهذه السنة؟ من هم؟ هم الصحابة. إذا كان هؤلاء الذين نقلوا الدين فسقة وكفرة وضلال، إذا معناه أن هذه الشريعة التي نقلت إلينا أنها غير صحيحة. أفهمتم؟ إذا سب الصحابة وتضليلهم، تفسيقهم، تكفيرهم، هذا في الواقع كما أنه ضرر على القائل فهو ضرر على الأمة، لأن معنى أن نقلة الشريعة إيش؟ كفار فساق، وهل يوثق بالكافر والفاسق؟ لا يوثق به. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا لا نثق به، لأن نقلته فساق وكفار، وهذه الأحاديث التي يتداولها الناس لا نثق بها لأن نقلتها فساق وكفار. فهذه اللوازم الباطلة بالإضافة إلى الحفاظ على يعني ذوات الصحابة رضي الله عنهم وأشخاصهم، كل هذا يدل على عظم أمر شد الأمر في سب الصحابة رضي الله عنهم. ثانياً أو المسألة بعدها فيما يتعلق بالاحتجاج بأقوال الصحابة، الاحتجاج بأقوال الصحابة بمعنى هل يحتج بأقوال الصحابة أو لا؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة، من نص الشارع على أن قوله حجة، مثل من؟ كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا دليل على أنهم حجة. وقال في أبي بكر وعمر بخصوصهما: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إذن الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أقوالهم حجة من حيث الأصل. القسم الثاني من أقسام الاحتجاج بأقوال الصحابة: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة، ولكن عرف بالفقه في الدين والعلم، فهذا أيضا يحتج بقوله، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم من فقهاء الصحابة. القسم الثالث ما سوى هذين القسمين، يعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي مثلا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كذا وكذا، مثل هذا الأعرابي قوله ليس بحجة لأنه لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين. إذن الذي يحتج بأقوال من الصحابة هم من نص الشارع على أن قوله حجة، أو من عرف بالفقه في الدين. طيب، إذا قلنا إن قول الصحابي حجة فقوله حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصاً، فإن خالف نصاً فإنه يؤخذ بالنص ويعتذر عن الصحابي. لو أن صحابياً خالف نصاً فنقول نحن متعبدون بالنص، فنأخذ بالنص ونعتذر عن هذا الصحابي ونقول إنه اجتهد وأخطأ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الشرط الثاني من شروط قبول قول الصحابي أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظرنا إلى المرجح، يعني مثلا حصل اختلاف بين قول أبي بكر وقول ابن عباس، نقول اختلف صحابيان، ننظر من الذي يكون قوله أرجح من حيث النصوص، من الذي تشهد النصوص لقوله. فإن فرض أنهما تساويا بحيث أننا وجدنا نصوصا تشهد لهذا ولهذا أو لم نجد شيئا، فحينئذ عند التساوي نرجح قول من؟ نرجح قول أبي بكر رضي الله عنه. فهمتم؟ إذن الصحابي من شروط العمل بقوله أو الاحتجاج بقوله أن لا يخالفه صحابي آخر. إن خالفه صحابي آخر ننظر إلى المرجح، قد يكون المرجح مع قول أبي بكر مثلا أو مع قول عمر، وقد يكون المرجح مع قول معاذ أو مع ابن عباس رضي الله عنهما. فإن كانت النصوص محتملة لهذا وهذا فأيما يقدم، قول أبي بكر وعمر أو قول مثلا فلان من الصحابة؟ نقول قول أبي بكر وعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهما، فهما أبعد من الخطأ من غيرهما. كذلك أيضا إذا لم نجد شيئا، يعني كانت المسألة اجتهادية من أبي بكر أو من عمر، وكانت اجتهادية مثلا من ابن مسعود أو ابن عمر، فمن نأخذ بقوله؟ نأخذ بقول أبي بكر وبقول عمر رضي الله عنهما. هذا ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. أيضا ما يتعلق بحقوق آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي عليه الصلاة والسلام يجب احترامهم وتقديرهم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في آل بيته، فعلينا أن نأخذ بوصيته. وآل النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ آله المؤمنون من قرابته، آل النبي هم المؤمنون من قرابته. ولهذا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واعلم أنه إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع، إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا ذكرت الآل وحدها بأن قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن آل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرنت مع الأتباع آله وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا أفردت وقيل آل محمد فقط، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال الفتنة وآثارها. الفتنة في اللغة بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء، والفتن التي تصيب الإنسان نوعان، فتن شبهات وفتن شهوات. الفتن نوعان، فتن شبهات وفتن شهوات. أما فتن الشبهات فمعناها التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من الفتن بالعلم النافع الذي يزيل الشبهات. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وليس المراد بالشهوات شهوة الفرج، بل المراد بالشهوات الميل والانحراف عن شريعة الله، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. هذه فتنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا حقيقيا، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتنة الشهوات معناها أنه يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، هذه فتنة. بعض الناس تجد أنه يخالف الشريعة ويفعل ما يشتهي وما يريد ولو خالف الشرع، هذا عنده فتنة إيش؟ شهوة. ما دواؤها؟ دواء فتنة الشهوة: أولاً النية الحسنة، وثانياً الاستكثار من الأعمال الصالحة. النية الحسنة، لأن ما الدليل على أن النية الحسنة تقيك؟ قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والدليل على أن الأعمال الصالحة تقيك الفتن قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا. فعليك أو على من ابتلي بهذا النوع من الفتن أن يصدق مع الله، اصدق مع الله في نيتك وفي إرادتك الخير، وأقبل على الأعمال الصالحة. قد يقول الإنسان: أنا لا أستطيع، نفسي يعني تنفر عن الأعمال الصالحة ولا أجد لها انقيادا. نقول: اقهر نفسك، أذل نفسك. نفسك، وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله، أن نفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها في طاعة الله فحقيقة الأمر أنك عززتها، ولله العزة ولرسوله. وإن أعززتها بمعنى أنك تركتها تعمل ما تشاء وما تهوى فقد أذللتها، لأن المعصية ومخالفة أمر الله ذل وإهانة. فهذه أنواع الفتن وما يتعلق بها من، ثم ذكر عقوبة من سب الصحابة، وذكرنا لكم فيما سبق أقسام سب الصحابة أنه ثلاثة أقسام: ما يكون كفراً، وما يكون فسقاً، وما ليس كذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة فيما يتعلق بالفصل الثالث: الفرقة والاختلاف. الفرقة والاختلاف سبب لكل شر وبلاء. كل شر وبلاء في الأمة فسببه التفرق والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنهى الله عز وجل عن التنازع والتفرق، ورسم سبحانه وتعالى لهذه الأمة أمورا تسير عليها عند التنازع وعند التفرق. لو عملت بها الأمة ما حصل ما حصل من الخلاف. فإذا حصل نزاع وشقاق الواجب علينا أن نرد الأمر إلى من؟ إلى الشرع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما حصل ما حصل من يعني ذل لهذه الأمة وانتصار أعدائها عليها إلا بسبب اختلافهم وتفرقهم وتشتتهم. ولهذا تجد أن أعداء الإسلام يحاولون إيجاد الخلافات والشقاق والنزاع بين المسلمين، بين دول الإسلامية، يحاول إيجاد الأمور التي تكون سبباً لنزاعهم وشقاقهم، لأنهم يعرفون أن المسلمين متى اتحدوا وكانوا كلمة واحدة فإن العاقبة والنصر والكلمة العليا سوف تكون لهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالولاية ومستلزماتها. أولياء الله الذين هم أولياؤه، الأولياء أو الولي من جمع وصفين، الأولياء جمع ولي، والولي من جمع وصفين، الوصف الأول الإيمان والوصف الثاني التقوى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. الولاية أيها الإخوة لا تكون بالدعاوى كما يدعيه بعض أهل البدع، الولي فلان ونحو ذلك، وتجد أن هذا الولي قد لا يصلي، لا يمكن له سنة كاملة ما لم يسجد لله عز وجل سجدة ولم يتطهر، فيدعون ولايته ويخترقون له أموراً يدعون أنها خارقة للعادة. إذن الولاية إنما تنال بالتقوى، بالإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر رحمه الله مسألة الولاء والبراء، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه فيما يتعلق بغير المسلمين من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم، ما الموقف منهم من حيث الولاء والبراء؟ نقول: الرجوع في ذلك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين، قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا إحسان وهنا ولاء وبراء. المنهي عنه هو الولاء والبراء، كما قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والأمر أيها الإخوة واضح جدا، يعني لا يلزم من الإحسان أن يكون هناك ولاء وبراء. أنا الآن لو كنت واقف في الشارع ومر الرجل وأعطيته قارورة ماء، هذا إحسان أو ليس بإحسان؟ إحسان. لكن هل عندي ولاء لهذا الشخص؟ لا، ما يلزم، قد لا أعرفه. فلا تخلط بين الأمرين، يعني يظن بعض الناس أن الإحسان إلى غير المسلمين أنه ولاء وأنه ولاية لهم وأنك تواليهم. لا، هذا خطأ، لأن هناك محبة وكراهة وإحسان وولاء وبراء. فلا يلزم من الإحسان أن يكون هناك ولاء وموالاة، بل يلزم من الموالاة الإحسان ولا يلزم من الإحسان الموالاة. والآيات في القرآن واضحة. قال الله عز وجل: لا تجد، قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال عز وجل في سورة البقرة في سورة التوبة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. ومن نظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع غير المسلمين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم علم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان له جار يهودي وكان يعوده ويحسن إليه إلى غير ذلك. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحرر في هذه المسألة وأن نعرف الفرق. لا يلزم من الإحسان الموالاة، فالذي ينهى عنه هو أن تحب هذا الكافر، أن تحبه لما هو عليه من الدين أو لما هو عليه من الأفعال، لكن أن تحسن إليه من غير أن يكون هناك محبة وموالاة هذا أمر مطلوب وليس منهي عنه. ثم أيضا كون الشخص يعجب أو يعني يميل إلى وصف من الأوصاف، قلنا أن نقول يعجب بفعل من الأفعال، أيضا هذا لا يلزم منه أن يكون موالا للشخص. يعني رأيت شخصا غير مسلم مبدع في الطب، في الهندسة، في الصناعة، وأعجبت بهذا الفعل، قلت هذا شيء عجيب وأعجبت به وسررت بهذا، يعني بهذا العمل، وصرت مثلا تحاول أن تصل إلى مستوى، أيضا هل يلزم من هذا الموالاة؟ لا يلزم من هذا الموالاة. فحقيقة الأمر أن الولاء والبراء يجب على الإنسان أن يتأمل فيها، وألا يندفع غاليا أو جافيا، لأن من الناس من غلا في جانب الولاء والبراء، ومنهم من جفى وصار يوالي ويحب بدعوى أن هذا من الإحسان الذي لم ينهى الله عز وجل عنه. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي ختم به هذه الرسالة، ثم الصلاة نتكلم عليها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على غيرها من الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل فرض كفاية، فرض لكنه على الكفاية. الدليل على أنه على الكفاية قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، ومن هنا إيش؟ للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين في ثلاث مسائل أو أربع مسائل انبسطنا. المسألة الأولى من المسائل التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، أولاً إذا كان معيناً أو مولاً من قبل السلطان فيجب عليه أن يأمر وينهى، لأنه يقوم بوظيفة شرعية. والمسألة الثانية إذا لم يرى المنكر أحد غيره فيجب عليه أن يأمر وينهى. المسألة الثالثة إذا لم يقدر على إزالة المنكر أحد غيره بحيث كان له سلطة ومكانة. والمسألة الرابعة والأخيرة الإنكار القلبي، الإنكار القلبي، وهذا لا عذر فيه لأحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الأمر بالمعروف يكون فرض عين في هذه المسائل الأربع، التي أولا إذا كان مولا من قبل السلطان، ثانيا إذا لم يرى المنكر أحد غيره، يعني لم يرى هذا المنكر إلا هو فيجب عليه، أو كان لا يستطيع أن يغير إلا هو فيتعين عليه. والمسألة الرابعة إيش؟ الإنكار القلبي، الإنكار القلبي بحيث أنه ينكر هذا المنكر بقلبه، لا يجالس أهله ولا يؤانسهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم مما قد يتصوره الإنسان. كل دعوة إلى الخير فهي أمر بالمعروف، وكل تحذير من الشر فهو نهي عن منكر. لا تظن أن الأمر بالمعروف أن تقول شخص قم صلي أو افعل كذا، لا، حتى إرشادك للجاهل وتعليمك له من الأمر بالمعروف. لو رأيت شخصا يصلي ويخطئ في الصلاة فعلمته الصلاة، يكثر الالتفات قلت لا تلتفت، هذا أمر بالمعروف. النهي عن المنكر، رأيت شخصا مثلا يعق والديه أو لا يحسن إليهما، أو مثلا في يسيء إلى جيرانه فنبهته، هذا أيضا من النهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف معناه الدعوة إلى كل خير، والنهي عن المنكر هو التحذير والنهي عن كل شر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصول الدين أو غيرها. ثم قال: أنواع المعروف، الأول مثل شرائع الإسلام، ذكر يعني رحمه الله بيان العموم، فقال: شرائع الإسلام كلها من الأمر بالمعروف، فالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ما يتعلق ببر الوالدين، صلة الأرحام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، كل هذا من المعروف. لأن نحن قلنا ماذا؟ قلنا المعروف ما عرفه الشرع وأقره. أنواع المنكر، المنكر كل ما نهى الشارع عنه، كل ما نهى الله عز وجل ورسوله عنه. أعظم منكر هو الشرك بالله، أعظم منكر هو الشرك بالله، ولهذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ثم يلي ذلك ما يتعلق بالذنوب من كبائر وصغائر. ثم ذكر رحمه الله، يعني ختم هذا الرسالة بما يتعلق بالصلاة والأمر بها، وأنها عماد الدين. الصلاة عماد الدين، والصلاة أيها الإخوة من أعظم واجبات الإسلام، وهي الفارق بين الإسلام والكفر. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنه إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. ولهذا في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. قال العلماء: إثبات الأخوة دليل على أن هذا القتال الذي حصل بينهما لا يكون ماذا؟ لا يكون مكفرا. إذن الانتفاء الأخوة الإيمانية لعدم الصلاة يدل على أن تركها كفر، والسنة صريحة في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالواجب علينا أن نحرص على هذه الصلاة، أن نحرص عليها بأنفسنا بأن نؤديها في أوقاتها مع الجماعة، أن نحرص أيضاً على حث أهلنا وأولادنا عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. اصطبر عليها يحتمل أن الضمير عائد على الصلاة، ويحتمل أنه عائد على الأمر، ويحتمل أنه على الأمرين جميعاً. يعني قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصطبر على الصلاة. واصطبر ولم يقل اصبر مبالغة. ويحتمل أن الأمر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصطبر على هذا الأمر، يعني على أمرهم عليها. ويحتمل العموم، وكلما كانت الآية أعم من حيث المعنى فهو أولى في الدلالة. وعلى هذا فنقول: إن الله عز وجل أمر بالصلاة والدعوة إليها والاصطبار عليها، الاصطبار على الصلاة وعلى الدعوة إلى الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيجب علينا أن نأمر أولادنا وأن نحرص على أن نصطحبهم معنا إلى المساجد، لأن الصغير إذا ألف الصلاة في المساجد، إذا اعتاد الصلاة في المساجد فإنه يألف ذلك، إذا لم يعتد على الصلاة في المساجد فإن قلبه ينفر عن هذا. ولهذا كان من حسن تربية السلف الصالح لأولادهم أنهم كانوا يأمرونهم بالواجبات والفرائض وإن لم تكن واجبة عليهم ليعتادوها ويألفوها. كان السلف رحمهم الله يصومون صبيانهم وهم صغار، يصومونهم حتى إن الواحد منهم إذا بكى أعطوه اللعبة من العهن يتلهى بها ويتسلى بها. قال العلماء: والحكمة من ذلك لأجل أن يألفوا الصيام، لأن الصبي مثلا إذا قلنا إنه لا يصوم إلا إذا بلغ وتملأ 15 سنة، ربما إذا قلت له صم وله 15 سنة ينفر من هذا لأنه لم يعتد. فكونك تصومه وهو صغير هذا يجعله يرتاض على هذه العبادة، ترتاض نفسه ويعتاد، فإذا بلغ سهل عليه الانقياد. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة علينا أن نأمرهم، يعني الواحد منا يخرج إذا أراد أن يخرج من البيت لا أقل من أن يقول لأولاد: صلوا، اذهبوا توضأوا، يأمرهم: أبرئ ذمتك أمام الله لأنك ستسأل عن ذلك. أما أن الإنسان يخرج من بيته ويشاهد أولاده وهم جلوس عند التلفاز أو مع الأجهزة والجوالات ولا يحثهم ولا يقول صلوا أو هل صليتم أو نحو ذلك، فهذا على خطر عظيم، هو مسؤول عنهم يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت عليك أن تحرص على التعليم والتربية والحث والمتابعة. أيضاً لا تقتصر على هذا، مع الدعاء إلجأ إلى ربك بالدعاء أن يصلح الله عز وجل، أن يصلح لك نيتك وذريتك. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكرر مثل هذا الدعاء دائما، هذا دعاء ورد في القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كرر أن تقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن في الحث بالنسبة للصلاة أن يحرص الواحد منا على حث أولاده وعلى دعوتهم إلى الصلاة والقيام بها، مع أيضا الدعاء، مع الدعاء. ثم أيضا لا مانع أن يكون هناك تأديب لهم وتقويم لهم وتعزير لهم بحسب ما يرى. لكن أيها الإخوة، التأديب لا يكون إلا بعد التعليم. من الخطأ في التربية أن تؤدب قبل أن تعلم، أن تؤدب قبل أن تعلم، وهذا خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة وردت صريحا في أن التأديب يكون بعد التعليم. أين؟ في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حينما قال: قدمنا ونحن شببة نحو 20 على النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده نحو 20 ليلة يتعلمون منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا، لما رأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال لهم ماذا؟ قال: ارجعوا إلى أهليكم، ماذا؟ فعلموهم وأدبوهم. بدأ بماذا؟ بدأ بالتعليم، وهذا هو الموافق للعقل، لأن التعليم تقيم الحجة. الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كيف تؤدب ولم تقيم الحجة؟ فأنت احرص على التعليم. وأعظم التعليم أيها الإخوة، أعظم التعليم هو التعليم الفعلي، أبلغ من التعليم القولي. فكونك تقول لأبنائك مثلا افعلوا كذا، ولكنك في نفسك لا تطبق ولا تفعل، أو تنهاهم عن شيء وتفعله، نقول هذا من الخطأ في الواقع، هذا من الخطأ في الواقع. فعليك أن تحرص على تعليمهم قولا وفعلا، مع أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، لأن التعليم الفعلي تبقى صورته في الذهن، تبقى صورته في الذهن ولا ينسى، بخلاف التعليم القولي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يديم على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إيش؟ هذا ينظر إلى المرجح، من الذي تشهد له النصوص أو القواعد الشرعية؟ يعني اختلف مثلا ابن مسعود وابن عباس مثلا، أو ابن مسعود وابن عمر، نقول هنا لا نرجح هذا ولا هذا، ننظر من الذي يكون قوله أقرب إلى نصوص الكتاب والسنة. فإن تساوي، يعني فرضا على تقدير أن تساوي، حينئذ يخير، يختار الأيسر، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل اختيار الأيسر من ما حثت الشريعة عليه. نعم نعم. نعم صحيح، ابن مفلح رحمه الله ذكر في كتاب النكت على المحرم أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. يعني إذا ورد حديث فيه أن الرسول قال افعلوا كذا، افعلوا كذا، لا نقول إنه واجب. لماذا؟ لأننا لو أوجبنا فمعنى ذلك أننا نوجب على عباد الله من غير حجة قوية ولا برهان، ونؤثمهم بالترك. طيب إذن لو قال قائل نترك الحديث، نقول لا، من باب الاحتياط نعمل به، لكن نحمله على ماذا؟ على الاستحباب، لأن أقل أحوال الأمر هو الاستحباب. طيب إذا ورد نهي قال لا تفعلوا كذا، الأصل في النهي والتحريم، لكن الحديث هذا ضعيف ولا يمكن أن نؤثم عباد الله بتركهم لشيء أو لفعلهم لشيء إلا بحجة قوية. إذن هل نترك الحديث؟ لا، نقول أقل أحوال النهي ما هو؟ الكراهة. فنكون حينئذ قد عملنا بهذا الحديث من غير إشقاق أو تأثيم على عباد الله، نحمله في الأمر على الاستحباب، فإن فعل فالحمد لله وإلا فلا شيء عليه، نحمله في النهي على الكراهة، نحمله في النهي على الكراهة، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن الضعف شديدا، إذا لم يكن الضعف شديدا، أما إذا كان ضعيفا شديدا فلا عبرة به، والله أعلم. نعم أيه، أقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالكثرة ليست دليلا على أن الحق معها، لكن هذا إجماع. إجماع معنى مش معنى إجماع، اتفاق جميع العلماء. يعني مثلا عندنا 100 عالم كلهم اتفقوا على كذا، لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. لكن لو فرض مثلا أن 100 عالم 60 منهم أو 70 منهم يرون هذا القول، يرون القول بالوجوب، هل معنى أنهم أكثر أن قولهم هو الحق؟ لا. ولذلك مثلا جمهور العلماء، جمهور العلماء في الغالب الأعم أن أقوالهم هي الأرجح من غيرها لأنهم الكثرة. لكن ليس معنى هذا أنهم في كل مسألة من المسائل أن يكون قول الجمهور مثلا هو الأرجح. تجد مثلا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، بل مذهب الإمام أحمد أحيانا، مذهب أحمد يكون منفردا من بين المذاهب الأربعة، ومع ذلك قد يكون هو أسعد بالدليل وقد يكون الأسعد بالدليل الجمهور. فالعبرة بالنص. لكن مسألة لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا، نعم، لا يمكن أن الأمة كلها تتفق على شيء ضلال. أما مسألة الكثرة فالكثرة لا تعني أن الحق معه. ولذلك يأتي النبي، يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. طيب هؤلاء الذين كذبوا هذا النبي وهم ألوف مؤلفة، هل معنى ذلك أن الحق معهم دون النبي؟ لا. نعم. نعم، هذه الآية تدل على أن تارك الصلاة كافر، لأن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. أحسنت. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، سؤال جيد. يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا، فمفهوم أنهم إذا لم يقيموا الصلاة وكذلك أيضا لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، وهذا يقتضي كفر تارك الزكاة وتارك الصلاة. نقول أما بالنسبة للصلاة فنعم، لأن النصوص دلت على هذا. أما الزكاة فلا، لأن النص دل على أنه لا يكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان له سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار فلا يكون كافرا. أحسنت. سؤال في وجيه. أي. كما قلت لك أن فرق بين الإحسان وبين الولاء والبراء والمحبة، المنهي عنه أن تحبهم وأن تواليهم وأن تود. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله البراءة إلى نوعين، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فإن كان العمل كفرا وجبت البراءة منه بكل حال. نأتي بها. نقول البراءة من العمل يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشريعة كفرا أم فسقا، كل عمل يخالف الشريعة يجب أن تتبرأ منه. ومعنى البراءة من أن لا تفعله وأن لا ترضاه وأن لا تقره. النوع الثاني براءة من عامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأما إذا كان فعله فسقا فإنه يتبرأ منه من وجه دون وجه، فيوالى لما عنده من الإيمان والإسلام ويعادى ويتبرأ منه لما عنده من الكفر والعصيان. والله